الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أحب أن نختم الباب الاتصال أوله بآخره. يقول الشيخ رحمه الله: إذا عرفنا في حديث من مولود يولد على الفطرة أن الله جل وعلا فطر العباد على الإقرار بربوبيته وألوهيته، وأن الإنسان لو كلي من غير طلوع تغير فإنه سيهتدي إلى الإسلام، وأن الله جل وعلا قد جعل في قلب كل عبد ما يدل على توحيده تبارك وتعالى، وهذه هي الحجة الفطرية. فإذا تزامنت مع الحجة الرسالية بالتذكير إما بالقرآن وبالسنة وبدعاة السنة، وتمكن الإنسان من العلم ثم فرط، فقد انقطعت في حقه الأعذار واستحق الأعذار. وقوله كما ذكرنا، طيب، ومع هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها العباد، فإن كثيرا من الناس قد وقعوا في الشرك ووقعوا في نواقض التوحيد مع كثرة الآيات والبينات والأدلة، فإن أدلة براهين التوحيد كثيرة جدا في نفس الإنسان وفي عقله. العقل يدل على توحيد الله، والفطرة والكتاب والسنة والإجماع، الدلائل والحس ست دلائل كله تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن كثير من الناس قد ضلوا عن سواء السبيل فجانوا بغير الإسلام، ومنهم من دان بالإسلام ولم يعرف التوحيد. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني في هذا الشر، فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي خير ليس بخالص بل خير مشوب. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وجهك، أي فيهم الصواب فيهم الخطأ، فيهم ما وافق السنة وفيهم ما خالف السنة، فهو ليس خير معه ولكنه خير مشوب. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. يدل على ذلك هذا الزمن، أو هذا الزمن المذكور هنا، أن الفتنة ستنتشر، وأن دعاة الضلالة سينتشرون، فيصبح هذا أمرا عاما شائعا. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي ناس يقسمون الإسلام ويتكلمون بلساننا، ليسوا ناس خارج الإسلام. لا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني أن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه في الدعوة إلى الجماعة والوحدة، وترك هذه الدعوات الجاهلية. اليوم أهل البدع يلبسون، كل من يدعي الإسلام ويدعي الحق ويدعو إلى بدعته دعاة، ومن أجابهم قذفوه العياذ بالله بدعته إلى نار جهنم، فكان من الفرق الهالكة. وما أكثر دعاة الضلال اليوم، وبعضهم تجد صاحب فصاحة وبلاغة وقوة وعبارة، وربما يسلب آيات والأحاديث ويغري الناس، وهو على ضلالة وعناية والعياذ بالله، كحال الخوارج وغيرهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة من الإمام، كانوا متفرقين ودبت الفتنة، فليس لهم جماعة ولا إمام، وإنما الناس يتقاتلون. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اعتزل، لا تنخرط مع أحد من هؤلاء دعاة الضلالة، اعتزل وانجو بنفسك. أخرج هذا الحديث فيه تغير أحوال وانتكاس الأمور وظهور الشر، وفيه الحرص على معرفة الشر لتوقيه، والشيخ ساقه لأجل هذا، الشيخ ساق هذا الحديث لأجل هذا المعنى، وهو أن حذيفة رضي الله عنه سأل عن الشر، وهذا لمعرفة لتوقيه، فدل على الإنسان يحتاج أن يعرف نواقض التوحيد، يعرف التوحيد ويعرف ما ينقضه، يعرف الصلاة ويعرف ما يبطلها، الوضوء ما يبطله، فلا يتم المعرفة إلا معرفة نواقض الإسلام، وأن هذا من الدين ما يبتغى لأجل أن يحترزه. فكان حذيفة يسأل يقول: مخافة أن يدركني فأعرف الخلاص. فهذا مما يوجب معرفة نواقض التوحيد حتى لا يقع الإنسان فيها، وهذا يرد على من يطالب بالسكوت عن بيان نواقض الإسلام، يقول: خلاص يا أخي تكلم بالتوحيد واسكت، إذا عرفتم التوحيد عرفوا الشرك. هذا خطأ، خطأ، بل نعرفهم التوحيد ونعرفهم الشرك، كما يقول جماعة التبليغ: لا تنهى عن المنكر، مر المعروف فقط، مر بالصلاة، أما تنهى عن المنكر تنهى، دعوتنا أمر معروف، والنهي الأمر معروف يستلزم النهي عن المنكر، خطأ خطأ. بل الشرع جاء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والبراء، لأن التوحيد فيه براء من الشرك. لما قول اعبدوا الله وحده ولا شريك له، لا يستلزم ذلك براء. أين براء إذن؟ والكفر بالشرك وأهل الشرك والحكم عليه بالكفر والشرك والبراء منهم والبعد مجانبتهم وجهادهم، هذا أبلغ من دعوة التوحيد. فإذا لا بد من هذا وهذا، فهذا يبطل ما يدعو عليه بعض الجهال اليوم أو بعض القضية أخلا تتكلم عن الشرك، لأن هذا يفهم تكفير المسلمين. لو كنا نكفر المسلمين لكان أهمك وجه، لكن لو كنا نكفر المشركين فكيف تسمي المشركين المسلمين؟ من أبقى الباطن يسمى إيش؟ عباد القبور مسلمين، بل هؤلاء مشركون عباد لغير الله، يعبدون أوثانا وآلهة اتخذوهم من دون الله، كيف نسميهم مسلمين؟ ولا ما هم مسلمين. وفي وصايد الجماعة والإمام وأن في ذلك النجاة والسلام، لكن الشاهد هو أن حذيفة سأل عن الشر، وقال أبو العالي رفيع بن مهران أحد أجلاء التابعين قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرف عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. هذه وصية عظيمة جامعة، أوصى أبو العالية بأمور جليلة القدر، أوصى بالتوحيد وأوصى بالسنة. انظر إلى السلف فقد أوصى بأمور، قال تعلموا الإسلام، هذه وصية بتعلم الإسلام والتوحيد، وأن يعرف الإنسان التوحيد ويعرف أمور التوحيد ويعرف الشرك ويعرف إيش أنواع الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، يعني الشرك 73 بابا. إذا لابد الإنسان حتى يجتنبه أن يتعلمه. فهذه الوصية تعلم الإسلام، الاستسلام. ما هو الإسلام؟ تعلم الإسلام حتى يكون الإنسان يعبد الله على بصيرة، ولابد أن يعرف كذلك يعرف الجواب على الشبهات التي تثار حول التوحيد. فاليوم الذين يشركون بالله ويطوفون بالقبور يستغيثون به ممن ينتسبون للإسلام، أنا أسألكم هل تعلم هؤلاء الإسلام؟ تعلموا ولا ورثوا الإسلام الذي وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم؟ هم ورثوا إسلاما موجودا واقعيا لكن ما تعلموا، لم يأخذوا الإسلام تعلما، وإنما ورثوا ما وجدوه وألفوه ورأوا الناس عليه قاموا به. هل على ذلك أمارة ودلالة؟ ما في دلالة ولا شيء، وإنما التقليد. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثاني مهتدون، إن وجدنا أبانا على أمة على طريق وإن على ثاني مهتدون، بس هذه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف ترغب عن دين الأجداد؟ ما ترغب عنه. فهذا لم يتعلم، ولكن الشيخ ذكر هذا الأثر ليبين أن الإسلام يحتاج لتعلم، نتعلم سن الإسلام والتوحيد، ليس المسألة فقط أن يدين بما ورد عليه الناس. وقال فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وهي الوصية بالتمسك، إذا عرفت التوحيد فالزم واعمل بنقض التوحيد ولا ترغب عنه وتتركه إعراضا عن التوحيد، لا، تعلمته اعمل. ولذلك الكفر الإعراض كما عرفه شيخ الإسلام بن محمد عبد الوهاب هو أن لا يتعلم أصل الإسلام ولا يعمل به، هذا يتعلمه الإنسان ويعرف التوحيد، يذكر بالتوحيد ويعرفه لكن لا يعمل به فيقع في الشرك. إذن لا بد من التعلم ومن التمسك والعمل بمقتضى التوحيد واللزوم. قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، أي أن الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاعتصام به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أو في قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، الصراط المستقيم يقول أبو العالي هو الإسلام، أي أن ما أمر الله بالتمسك بالصراط، أن الصراط هو الإسلام، والصراط فسروا بالإسلام، فسروا بالقرآن، فسروا بالسنة، كله مسميات مسمى واحد وهو طريق الحق. فأوصى بلزوم الصراط المستقيم والدين القويم السالم من شواب الشرك والبدعة، وحذر من مخالفة ذلك، قال ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، لا تنحرف بالبدع والمنكرات، كما قال جل وعلا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، صراط واحد طريق واحد، ولا تتبعوا السبل المخالفة فتفرغ بكم عن سبيله. قال وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية الرابعة، عليكم بسنة نبيكم، لزوم السنة أوصى بالتوحيد والإسلام اللي هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، وأوصى بالسنة. فهكذا السلف يوصون بالتوحيد والسنة. قالوا عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لزوم السنة علما وعملا اتباعا وانتهاجا في كل أمورك، حتى في فقهك في عباداتك في كل شيء. قال وإياكم وهذه الأهواء، واحذر مما يخالف السنة. ينقض التوحيد الشرك، وينقض السنة البدعة. احذر من هذه الأهواء، حذر من الأهواء والبدع من دعاتها وأئمتها، وأن يجالبهم الإنسان. ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالبهل بأهل البدع أهل أهواء، والبدع أهواء لا حد لها. البدع ليس لها حد، أهواء، ولذلك سبل كما سماها الله، بخلاف الطريق وهو واحد. قال تأمل، يقول شيخ زم حبيب الوهاب، تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى، تأمل كلامه هذا ما أجله، فعلا كلام عظيم وصحيح عظيم. واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء. أبو العالية رفيع المرام من كبار التابعين في عهد التابعين، أي أدرك الصحابة هم من أوساط التابعين. قال واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. من اتبعها قال فلا ترغب عنه، إذا تعلمت الإسلام فلا ترغب عنه. قال من اتبع البدع فقد رغب عن الإسلام، إنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل البدع قد رغبوا عن الإسلام وعن السنة. قال وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، قال عليكم بالصلاة والسلام فإنه الإسلام، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، كما قال البربهاري اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، فهم شيئان، السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. لا إسلام إلا بسنة ولا سنة إلا بإسلام، لا إسلام إلا بتوحيد بسنة ولا سنة إلا بتوحيد. فهم قيل أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، وأشهد أن محمد رسول الله توحيد، هذا توحيد عبادة وتوحيد اتباع، كما قال ابن القيم. قال هما توحيدان لا نجاة لعبد إلا بهما، توحيد عبادة الخالق وتوحيد متابعة الرسول. توحيد، توحيد عبادة الله وتوحيد متابعة الرسول. لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم توحيدان. قال فقد رغب عن الإسلام، وقال تفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وأن الإسلام هو السنة والاتباع، فالمسلم الحقيقة هو متبع السنة وإن كان موحدا لكنه من أهل البدع. فهل هو مسلم على الحقيقة؟ نقول لا، مسلم في إسلامه شوط، لأنه خالف السنة فقد ترك جزء من الإسلام. قال وخوفه على أعلام التابعين وعلمائه من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي تأمل. يقول شيخ مدح كلام العالم ما تضمنه من وصايا بالتعلم الإسلام والعمل به، والإسلام كما ذكرناه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد للغطاء والبراءة من الشرك. وإذا كان أبو العالم قد خاف من ترك هذا السبيل على أعلام التابعين، على أعلام التابعين، فإن هذا يستلزم أمورا. الأمر الأول أن تركه أمر قد خاف منه العلم، ترك الإسلام وترك السنة أمر يخاف منه ولا يأمن الإنسان عن وقوعه، فالأمر يخاف، فأدل الدليل على الاستقامة والخوف من الله جل وعلا. الأمر الثاني أن الخوف من وقوع غير التابعين ومن بعد التابعين في هذا أعظم وأولى، إذا كان الخوف على التابعين فكيف من بعدهم. وقول الشيخ إذا عرفت هذا، قال يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، أي تعرف أن هذه الوصية هي وصية إبراهيم، وهي الوصية بالإسلام الذي أمره الله، الله أمر قال رب له ربه أسلم، يستسلم لله بالتوحيد وانقض له بالطاعة تبرأ من الشرك قال أسلمت لرب العالمين. فهذا هو الإسلام، الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد وموافقة سنة الأنبياء، هذا الإسلام الصحيح، الإسلام الحق الذي أمر به أبو العالية، هو الذي أمر الله جل وعلا به الأنبياء فأسلم وأذعن. قال وقوله تبين لك هذا قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أوصاهم بالإسلام والثبات عليه إلى الموت. فكلام أبو العالية يفسر هذا، وهي وصية بالإسلام والسنة والثبات على ذلك. قال وقوله من يرغب عن ملة إبراهيم عن التوحيد إلا من سفه نفسه وأضاع نصيبه. قال وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. أي هذه الآيات التي جعلت كلام العالم تفسيرا لها، أي هذه الآيات فيها الوصية بالإسلام والتوحيد والإدراك، وأن الذي يرغب عنها هو السفيه الذي أضاع نصيبه. يقول الشيخ هذه الوصايا هي في الأصول الكبار، هذه وصايا عظيمة في الأصول الكبار، وأشباه هذه الأصول الكبار هي أصل الأصول، أصل أصول التوحيد، وصايا عظيمة في التوحيد كعلم الإسلام والبراء من الشرك وجنبة أهله. ومع وضوح هذه الوصية العظيمة وكثرة الآثار والدلالات، فإن كثير من أصحاب أعرض عنها ولم يتدبر. مع كثرة الأدلة ووضوح ذلك فالناس غافلون. قال الشيخ والناس وعن هذه جاهلون، مشتغلون بإصلاح الأجسام والأموال والرياسات، معرضون عن التوحيد، لا يتعلمونه ولا يعملون به، إما أنهم تركوا العلم والعمل أو من تعلم منه لم يعمل. فلا يكون مسلم إلا بالتعلم الإسلام والعمل به. فهذا فيه إبطال الاعتذار لأهل الشرك بالجهل لمن يعيشون بين رؤساء المسلمين والقرآن بين أيديهم لوضوح الحجة وبلوغ القرآن والغفلة عنه. فالقرآن وصف الله بالبيان والوضوح، فالقرآن واضح من أول إلى آخر. وإنما هؤلاء ضلوا لا عن جهل، من كان يعيش ويسمع إنما ضل عن إعراض، ما تدبر ولا تفكر، يقرأ لا يعرف إلا تدبر ولم يعتني بها. فإعراض ليس عن عجز، ويفرق بين الإعراض عن عجز، إنسان ما أعرض منه العجز ما أتى وما تمكن، وبين إعراض مع تمكن. ولذلك الحجة كما قال الشيخ الإسلام تقام بالتمكن من العلم. الأنبياء ما أمروا أن يبلغوا كل واحد من الناس بعلمه، ما أمروا بذلك، وإنما أمروا أن يبلغوا بلاغا عاما بحيث يتمكن منه ما رفض. وقد توفي من النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلسانه، مع أنه ما بلغ كل واحد من العلم، لكن بلغ بلاغا عاما يتمكن منه ما أراد. فهذا هو المطلوب، أن يبلغ الإسلام ونتضح. فكيف يكفر القرآن بين أيدي الناس؟ قال الشيخ بمعرفته، أي لهذا الباب يتبلغ معنا حديث في هذا الباب وأمثاله، أي بمعرفة ما سبق يتبلغ معنا الحديث والآيات والآثار التي في الأمر بالتوحيد والسنة والاستسلام لله جل وعلا وقرآن من الشرك ومجانبة نواقض الإسلام، وأن هذا طريق النجاة والسلام، وأن هذا بلغه ملة إبراهيم ذكر الله جل وعلا في أكثر موضع وأوصى بها من أول قرآن لآخره. ولذلك قال ابن القيم القرآن كله في التوحيد، كل القرآن من أول لآخر ذكر، أما بأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك أو بذكر عواقب التوحيد وعواقب الشرك أو بذكر حال على التوحيد وحال الشرك أو بذكر إن جاءنا إلى التوحيد وهناك إلى الشرك، وإما بذكر حقوق التوحيد ومكملاته كالصلاة والصيام ونحو ذلك. ثم قال عن المسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطا، ثم قال هذه سبيل الله، خط مستقيم قصير، سبيل الله طريق الله الذي رسمه الله، سبيل الله هو السبيل والطريق الموصل الى الله، لا يمكن تصل الله لرضوانه وجلك الا بهذا الطريق، ليس مثل بما يهواه الناس ولكن بالطريق الذي رسمه الله. كيف نعرفه؟ بالكتاب والسنه، تعرف هذا الطريق بالكتاب والسنه. الضحى قال تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، جئتكم بها بيضاء نقيه واضحه بينه ليلها كنهارها، الليل كالنهار، وهذا يدل على وضوح الشريعه. والشريعه اليست واضحه في التوحيد؟ اذا كانت الشريعه اعظم ما في شريعه التوحيد، وقد وصف بانها بيضاء ليلها كنهارها، وقال جئتكم بها بيضاء نقيه، طيب أوضح ما في أعظم ما في التوحيد، كيف يكون خافي عن الناس؟ كيف يكون خافي عن الناس وهم يقرون القرآن ويسمعون بدعاة السنة؟ كيف؟ هؤلاء هم معرضون. قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين وعن شمال، عن يمين الطريق هذا وعن شمال، قال هذه سبل، طرق كثيرة، البدع لا حد لهم، لا حد للبدع، وإنما وصولها 73 أصل، أما أفرارها فكثيرة جدا. قال هذه سبل طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سبيل منها شيطان، فدل على أن رؤساء البدعة شياطين. هذه السبل يدخل بها سبل الشرك وسبل يسلم البدعة، فدل على الداعي إلى البدعة شيطان. كيف لا نحذر؟ ما تحذر من الشياطين؟ نفس عن الشياطين يا جماعة، لا تحذر يا أخي، اترك الناس، اترك الناس، لا تحذر أحد، اعبد الله، شياطين لما قال على كل يستفيد منها شيطان، شيطان يدعو إليه، شياطين أبالسة. قالوا يدعو إليه وقرأ أن هذا صراط مستقيما، والصراط لا يسمى صراطا في اللغة إلا إذا كان قصيرا موصل المقصود، من وصفه أنه قصير وموصل المقصود أنه واسع كما قال هذا الصف قصر أقصر الطرق. لابد أن يكون، لو كان هناك طريق يوصل المقصود أقصر منه ما يسمى صراط، لابد من أقصر الطرق وأعظمها واستقامة. وكما قال سعد قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا الدين والشريعة الذي رسمه لنا ربنا جل وعلا في كتاب السنة، ولا تتبعوا السبل، سبل البدع والضلال والغاية، فتفرغ بكم عن السبيل وتحود بكم وتبعدكم عن طريق الله وعن دين الله وعن جنة الله. ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به، هذه وصية من الله جل وعلا لعلنا نتقى يحصل لنا التقوى. طيب الله وصانا ما نتدرب بهذه الوصية، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. طيب ما هي تقوى الله؟ اليس تقوى الله مجانبة الشرك، ان يتقي انسان الشرك وصوب الوقوع في النار؟ طيب الناس تقرا هذه متى تتدبر؟ هذه حجة الله، الله جل ما جعل حجة بينه وبين عباده الا القران. يعني بعد هذه الفطرة هي حجة الرسالة القران، الانسان كان حجة الناس بالقران. فالشيخ ذكر هذا الباب المهم ليبين بين براهين التوحيد وبراهين السنة، والأمر باتباع التوحيد والسنة كثيرة جدا والمصالح بها كثيرة، والأدلة وأن الله أمر بذلك فطر العباد وأمر الناس وبين بأنهم لا بد أن يعتنوا بقلوبهم وأعمالهم ولا يهتموا بهما سوى ذلك، ولكن الناس أعرضون. وذكر أثر بالعالية في التمسك بالتعلم الإسلام، وأن الناس ما تعلمون وإنما ورثوه إرثا، فمن ورث التوحيد وافتقر الناس الدين الفطرة وسلم، ومن ورث الشرك عاش عليه ولم يتدبر دين الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عموما نذكر أن الأسبوع المقبل لن يكون أحد درس، نتوقف أسبوع واحد فقط ثم نعاود إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. يقول ما حكم من عمل بالتوحيد ولم يناقضه ولكن لم يدرس التوحيد كحال بعض العوام؟ التوحيد عمل، فمن كان على التوحيد على الفطرة، الفطرة وافق الفطرة، ما يحتاج إلى من وافق الفطرة في قلبه الدلالة. فمن عمل بالتوحيد ولم يشرك بالله هذا موحد، ما يحتاج إلى دراسة، ولكنه فطرة ولو ترك الإنسان. فالله جل وعلا وفق الإنسان على التوحيد وعاش بين أهل التوحيد وفقه على التوحيد، هذا هو، ولو لم يدرس كتابا بالتوحيد. يقول هل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يعني أنهم كفار الكفر مخرج من الملة وكذلك غير من الجهمية والشيعة؟ أما الخوارج فالعلماء مختلفون في كفرهم، فقال بعض العلماء بأنهم كفار أخذ من ظاهر الحديث، قال يمرون من الإسلام كما يمر السهم من الرمية، قال تنظر إلى نصله أي رأس السهم فلا ترى فيه شيء، تنظر إلى رصافه فلا ترى فيه شيء، تنظر إلى قدده فلا ترى فيه شيء، قد سبق الفرط والدم، أي السهم اخترق هذا مثل الصيد كالغزال اخترقه ولم يعلق به شيء لا من لحم ولا من دم. قال بعض العلماء أن ظاهر هذا الحديث يدل على كفرهم وأنهم ما خرجوا بشيء من الإسلام، ولكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المعروف عن الصحابة أنهم لم يكفرون. لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفارهم؟ قال هم من الكفر فروا، إخواننا بغوا عليهم، والصحيح أنهم ليسوا كفار، ولكن هذا الحديث يدل على مجانبتهم وبعدهم عن الإسلام، وأن بدعتهم من عند الله أبعدتهم بعدا كبيرا عن الإسلام، لا أنهم تركوا الإسلام الكل. أما الجهمية فهم كفار في قول عامة أهل السنة، لأن الجهمية هذا من عند الله تعطيل وتخريب لله جل وعلا، والرفض كذلك الرفض هو الوثنية. الرفض إيش هو غير وثني؟ وثنية عبادة الأولياء والأوثان وآل البيت. نعم، إذا كان هناك سؤال إن شاء الله نأخذ. نعم، بس في فترة أي يقول لي الإنسان يقرأ أشباهها. أي نعم، أي هذا صح. يقول شيخ معنى حديث هذا الباب، قال وأما الإنسان الذي يقرأها يقرأ هذه وأشباهها وهو آمن ومطمئن أنها لا تنال، يقرأ هذا الأمر التوحيد وكلام عن الشرك وأهل الشرك والعماية ومن يزعلون عن الحوض وكل هؤلاء الذين يزعلون عن الحوض وأهل الشرك وأهل ارتدوا، قال يقرأها وهو آمن ومطمئن أنها لا تنال. لا، هذه في قوم خلاص نحن آمن، قال ويظنه في قوم كان فبعد انتهى، قال آمن مكر الله، آمن مكر الله، فلا يمن مكر الله يقوم الخوف. كم من الناس ولك عارض كثير من المشرك الشرك انتهى والشرك اي شان يعبد في جزيره العرب ان يعبده الصلوات. الشيطان صار الشيطان مصدر العلم. الشيطان يعلم الغيب حتى يفعل. الشيطان ظل لما الناس تشتغل التوحيد ظل وانتشار التوحيد انه لا يمكن يغير هذا فاخطا ظنه. الشيطان ايس ما اخبر سامي ان الله جل اخبر من الشيطان ان يعبد او ان يعبد. الشيطان اخبر من الشيطان لما رأى انتشار التوحيد ايس فهم عارض الشيطان. هؤلاء في قلوب ذاك من ظن بان ما ذكر الله في القران بعيد عنه ما يمكن ان يتدبر القران. اقرأ في القران حتى لا تثبت الطاعه. لا نقول انسان يشك في ايمانه لا لكن يخشى الوقوع. هؤلاء ناس لهم عقول ورجاحه وذكاء وفطنه على تضمه. فالانسان لا يمكن يقول هذا بعيد عني لا يخاف. ابراهيم يقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. امام التوحيد يدعو الله ان يجنبه عباده الاصنام. اصنام لماذا؟ لان الفتنه فيها عظيمه. الفتنه فيها عظيمه. الانسان يسال الله السلام واذا قرأ ايات كثيره وعده يخاف. يخاف ان يكون قد وقع في هذا الوعيد ويخاف ان يضل. فسلام عن الايمان يطلب العلم. اذا امن مكر الله لا يحمل. يقول عمر لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجه ما امنت المكر الله. ما معنى ليس معنى ان الله ان الرب مستقيم ظل الله لا لا يظن على ظن هذا ظن السوء بالله. من ظن بان العبد يكون مستقيما على امر الله لا يعصي الله فلا يظنه هذا ظن السوء. ولكن العبد عنده ذنوب يخشى ان يؤاخذه الله بذنب قد نسيه. كم من الذنوب ذنبها كثير جدا اخسر الله نفسه. والانسان لو عد ذنوبه والله لشاب راسه. ما يؤمن ان الله قد غفر لنا. ولذلك كان بلال احد التابعين بلال بن سعد رحمه الله يعرف الناس راى الناس بغفله قال ايها الناس هل اتاكم مخبر من ربكم يخبركم أن أعمالكم قد قبلت منكم؟ هل أتاكم مخبر من ربكم يخبركم أن ذنوبكم قد غفرت لكم؟ الإنسان لا يجي يوم القيامة إلا بقبول العمل ومغفرة الذنوب. فإن ردت أعماله ما نجا وإن لم تغفر ذنوبه لم ينجح. فهو عمل لا يدري هل يقبل ولا يقبل وذنب لا يدري هل يغفر ولا يغفر. وكل واحد منا قد فرط وقد أخطأ وقد أذنب وعمل ما يجري على اخلص ما اخلص لله تبارك وتعالى. فلذلك الانسان لا يامن ان يظله الله بذنب نسيه ولم يختلف به وامن جامد. هذا معنى الانسان لا يامن في الله والانسان يكون على وجهه. وهكذا وصل الله المؤمنين والذين يؤتون ما اتوا ويعملون الصالحات يهتدون وقلوبهم وجله انهم يخافون الله يخافون ان ترد عليهم اعمالهم ان يؤاخذ بذنوبهم. وكان حسن بصري يبكي ويقول ما يؤمنني أن ذنبا أدركته فقال الله اذهب فلا أغفر لك. أي أخر الله بذنب لقد نسيته. هذا صلى الله عليه وسلم. أو لن تغيب عن أسبوع إن شاء الله. المشروع القادم لبعضه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم.